بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فكنا نتحدث في شرح حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه في تلك المرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته أنها أصابت حدا وطلبت منه أن يقيمه عليها. وقلنا إنه جاء في بعض الروايات أن هذه المرأة غامدية، وفي بعضها أنها من جهينة، وذكرنا كلام أهل العلم في الجمع بين هذه الروايات وما يتعلق أيضا بتحديد هذه المرأة باسمها وعينها، وأن ذلك لا طائل تحته. على كل حال، هذه المرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى، قلنا أي بمعنى حامل، من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فهذه المرأة جاءت معترفة بطواعيتها من غير إكراه، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه أن يقيم عليها الحد. وكما ذكرنا لكم في المرة الماضية أن معرة الزنا عظيمة جدا، وهي في حق المرأة أشد. وذكرنا خبر تلك المرأة التي قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، لما استوقفت في الخامسة في الملاعنة فقيل لها إنها موجبة. فالمقصود أن هذا أمر ليس بالشيء السهل، فكون هذه المرأة تأتي وتقر عند النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن هذا أنه أمر عظيم. ثم أيها الإخوان، هذا الأمر يدل على عظم التربية التي تلقاها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان يعمر قلوبهم من الإيمان، وأن طاعة الله عز وجل والخوف منه وإصلاح الآخرة أنه مقدم عندهم على كل شيء من مصالح الدنيا، إذ إن هذه المرأة بهذا الصنيع تخرب، لا شك أنها تخرب بيتها إن كانت متزوجة، وتفضح زوجها، وتفضح قومها، بل هي متزوجة لأنها محصنة رجمت، ثم تقتل بهذه الطريقة التي ليس لها نظير من القتلات، ومع ذلك جاءت تعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا من النادر، ولذلك احتاط الله عز وجل لقضية الأعراض، وذلك أن الزنا لا يمكن أن يثبت إلا بأحد أمرين: إما بشهادة أربعة يشهدون شهادة مفصلة دقيقة يصعب غاية الصعوبة إثباتها، أو بالإقرار والاعتراف. من الذي يعترف؟ لو لم يكن فيه عقوبة، من الذي يعترف لما فيه من الفضيحة والرزية؟ فكيف إذا كان يترتب عليه هذا الحد بالرمي بالحجارة حتى الموت؟ فعلى كل حال، هذا يفسر قلة بل ندرة إقامة حدود الزنا في الشريعة الإسلامية على مدى التاريخ. السرقة أكثر، لكن الزنا نادر. لماذا؟ لأنه لا يثبت إلا بهذه الطريقة، وذلك أمر عسير. فالحاصل أنها قالت: أصبت حدا فأقمه علي، يعني أصبت ما يوجب الحد. وفي بعض الروايات أنها قالت: فطهرني. فهذا يدل على أن الإنسان إذا أقيم عليه الحد فإن ذلك يكون كفارة له، فالحد يطهره، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قارف شيئا من هذه القاذورات فأقيم عليه الحد فهو كفارة له. على كل حال، فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها. وهذا يدل على كمال الشريعة وكمال رحمة الشارع بالمخلوقين. هذه المرأة ستقتل بطريقة ليس لها نظير، ترمى بالحجارة حتى الموت، وفي هذا الأثناء فترة الانتظار حتى تضع الحمل يؤمر وليها بالإحسان إليها. وذلك أن المظنون غالبا أن هذا الولي سيسيء إليها بالقول ويسيء إليها بالفعل، هو سيصبر الآن 9 أشهر وعلى مدة الحمل، ثم يؤمر بعد ذلك بالصبر عليها حتى تفطم هذا الصبي، يعني معناها أنها تجلس 2 عامين. حتى جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها الغلام يحمل كسرة خبز لتثبت للنبي صلى الله عليه وسلم أنه فطم. هذه مدة طويلة، امرأة زانية حامل من الزنا، الغالب أن هذا الأب أو الولي أنه سيزجرها ويسيء إليها ويعنفها، ولربما ضربها ولربما حرمها من كثير من حقوقها الآدمية. فأقول الشارع أمره بهذا، وهذا فيه أعظم رد على الذين يقولون بأن الحدود قسوة. ولا زال أقوام يثيرون هذه القضية منذ زمن طويل، وأقول هذا مما يرد به عليهم. أضف إلى ذلك أن الشريعة فتحت الطريق النظيف النزيه الذي يمكن به أن يحصل تنفيس للغرائز، فالله عز وجل حينما خلق الخلق أوجد فيهم هذه الغريزة لحكمة، وهي بقاء النسل. فهذه الغريزة لم يجعلها الشارع مكبوتة، بل فتح الطرق والوسائل إلى تصريفها بالطريق النظيف. فإن كان هذا الإنسان غرا ولم يسبق له تجربة فإنه يجلد 100 جلدة، فإن جرب وعرف الطريق الصحيح ثم بحث عن طريق آخر فذلك لا يردعه إلا هذه القتلة الشنيعة فيرجم حتى الموت. ولذلك أقول أيها الإخوان، إذا نظرتم إلى الزنا باعتبار أنه من الموبقات 7 الموبقات، نجد أن الشارع وضع عليه أكثر من سياج، أكثر من حاجز. هذه الحواجز: نهى عن النظر، نهى عن التبرج، نهى عن الاختلاط، نهى عن الخضوع بالقول، ونهى عن كل ما يمكن أن يوصل إلى هذه الجريمة. خلوة بالمرأة الأجنبية، لا تسافر إلا مع ذي محرم، وبالمقابل أمر بالعفاف وأمر بغض الأبصار وأمر أيضا بالإحصان بالتزوج: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. عليه بالصوم، هذا حث فيه إغراء بالصوم، تقول عليك بالصوم، عليك بكذا أي يلزمه، ليس معناه أنه يصوم يوم في الأسبوع، هذا لا يصنع له شيء ولا يؤثر فيه من هذه الحيفية، بل ربما يورثه حرارة في غريزته. ولذلك تجد بعض من يصومون رمضان يقعون في الفواحش ويقعون، ولربما واقع أهله في نهار رمضان، كما يقول بعضهم في كل صبيحة يوم يواقع أهله في رمضان طول الشهر. فلماذا لم يكسر الصوم غريزته؟ الجواب واضح، وهو ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله، وهو أن إدمان الصوم يكسر الغريزة، ولا يقتلها بل يضعفها، فإذا عادت إليه غريزته، يعني عاد إلى طبيعته في الأكل والشرب وما أشبه ذلك، لكنه يحتاج إلى إدمان الصوم، الإكثار من الصوم، فبهذا تنكسر الغريزة. وإلا الصوم المفرق القليل هذا لا يؤثر كثيرا في هذا الجانب. المقصود أيها الإخوان أنه هنا الشارع جعل هذه الحواجز وأمر بالعفاف والستر وأمر بالصيام لمن لم يستطع النكاح، بل حتى أباح التزوج بالأمه، لأن الأولاد سيكونون أرقاء تبعا لأمهم، ومع ذلك أباح من أجل حفظ هذا الإنسان إذا خاف على نفسه من الوقوع في الفاحشة. فأقول بعد ذلك إذا جاء إنسان وتعدى طوره وقارف من ذلك شيئا فإن هذا الإنسان ينبغي أن يردع، أن يقام عليه الحد تطهيرا له وردعا لغيره. ولهذا قال الله عز وجل: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. لا شك أن هذا أشد نكاية على من يقام عليه الحد، فمن الناس من يتمنى أن يقام عليه أضعاف ذلك لكن لا يراه الناس، يضرب 100 ضربة ولا يضرب ضربة واحدة أمام الناس. وكذلك أيضا الناس إذا رأوا هذا ارتدعوا وما عادوا يفكرون في هذه الفواحش، وكان ذلك أعظم زجر لهم. جزاكم الله خير.